الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة بينجدني. الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة ينجدني. وإن كان واردة في السكة ألاقي يناديني ويرشدني. دي مش حاجة تطمن طبعا طبعا بتطمن والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن. مش حاجة تطمن طبعا طبعا بتطمن والجاي متأمن طبعا طبعا متأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرجوني الأعوام. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان وإزاي أحزن لو فرجوني الأعوام. وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي ده اللي معايا